فإن الحنابلة من لدن عبد الله بن الإمام أحمد صنفوا مناسك مفردة للحج، وأحسنها بحسب ما استقر عليه المذهب ثلاثة كتب: أحدها مختصر وهو كتابنا هذا المسمى بنية الناسك، وثانيها متوسط وهو مصباح السالك إلى أحكام المناسك للعلامة سليمان بن علي بن مصعب النجدي جدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وثالثها مطول وهو كتاب إفادة الآلام ونور الظلام للعلامة ابن جاسر الحنبلي النجدي ثم المكي. فهذه الكتب الثلاثة في المحل الأعلى في جمع المسائل المنقولة عن الحنابلة باعتبار ما استقر عليه المذهب، وهي مرتبة وفق الترتيب الذي ذكرت لك من جهة رقيها اختصارا متوسطا وانتهاء. فمن استوعب المسائل المذكورة في بغية الناسك حسن به أن يطالع كتاب مصباح السالك مستشرحا له بقراءته على أحد أشياخه، فإذا حوى علمه ارتفع إلى قراءة الكتاب الثالث وهو منسك ابن جاسر وجعله قليلا له، فإن الإنسان يحسن به أن يلازم في الأحكام المتكررة كتابا ينظر إليه، وكتاب ابن جاسر من أحسن الكتب التي صنفها المتأخرون إن لم يكن أحسنها على الإطلاق، فإنه حقق فيه مذهب الحنابلة كما اعتنى بالخلاف العالي ذاكرا الاختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة مع توشيحها بالأدلة وأقوال المحققين من الحنابلة وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.